يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية. النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كالياد للهين ولد أولى. النوع الثامن المفهوم موافق منطوقه كأف ومنه ذو تقالب في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونابأ الفسيق للوصف ورد والشرط إن كنا أولاة حمل وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد أجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة الأفاضل من طلاب العلم وأهل القرآن مع هذه المحاضرة الجديدة في شرح منظومة الزمزمي. وصلنا ما زلنا في نحن في هذا العقد المبارك وما يتعلق بالألفاظ، وتكلمنا على العام والخاص، واليوم نتكلم عن المجمل والمؤول والمفهوم. ولا شك أن هذه الدروس يعني لها ارتباط بأصول الفقه، وهي مهمة جدا في استنباط الأحكام ومعرفة معاني كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى النوع السادس المجمل، قال ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية. المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني لفظ القرء كما سبق لنا أن تكلمنا عنه سابقا يحمل على الطهر ويحمل على الحيض، هو مستعمل بكلا المعنيين في اللغة ولا مزية لأحدهما على الآخر، يعني ليس هناك استعمال يكون أكثر في أحد المعنيين. فيجمع المجمل ثلاثة أشياء. أول شيء أنه يتطرق الاحتمال إليه، إذا كان واضح لا احتمال فيه لا يسمى مجملا. والأمر الثاني أن هذا الاحتمال يتناول معنيين فأكثر، فإذا كان على يعني معنى واحد لا يدخل أيضا معنى في المجمل. والأمر الثالث أنه لا يوجد في أحدهما ما يستحق التقديم على غيره، لا يوجد في أحد المعنيين اللذين يدل عليهما معنى أولى من الآخر أو يستحق التقديم على المعنى المقابل له. كل هذا يسميه العلماء المجمل، فهو لم تتضح دلالته. لذلك اختصر الشيخ في يعني عرفه بتعريف مختصر، قال ما لم يكن بواضح الدلالة. لا، ما لم يكن بواضح الدلالة، أي لم تتضح دلالته على معناه بمفرده. يعني مثلا قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات أو أقيموا الصلاة، هنا لو لم يرد إلا هذا النص في التكليف بالصلاة أو أمر الله عز وجل بالصلاة، هل كنا سنعرف كيف نصلي؟ هل كنا سنعرف كيف نصلي؟ اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان، من الذي بيّنه؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خمسة فروض في اليوم والليلة، يبين ذلك بقوله وبفعله ويأتم المسلمون بصلاته، فكل هذا تبيين للمجمل في كتاب الله عز وجل. فالمجمل طبعا هو في اللغة يطلق المجمل على الشيء المبهم، ويطلق على الشيء المجموع كذلك، ويطلق على الشيء المتحصل. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكرناه، وقيل أيضا في تعريفه هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء أو ما لم تتضح دلالته مما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح. طيب، هنا إذا دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال، فالأولى أن يقال في تعريفه هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، كما اختار ذلك الشوكاني رحمه الله. طيب، يقابل المجمل المبين. المبين لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، والمبين هو في اللغة المظهر، وهو في الاصطلاح ما افتقر إلى البيان. فالدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، أو يعني هو المبين يعني كان المجمل أو النص، يعني النص على أمرين: إما أن يبقى على إجماله ولا يتضح يعني ما يبينه، وإما أن يكون مبينا فهو أيضا كان في الأصل مجملا لكن جاء ما يبينه. طيب هنا اختلف العلماء، هل وقع الإجمال في الكتاب والسنة؟ هل هناك نصوص مجملة؟ طبعا الجمهور أنه واقع موجود في الكتاب والسنة بدليل التمثيل بالقرء وبأقيم الصلاة ونحو ذلك. وممن خالف في ذلك الإمام داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري، اختار أنه لم يقع في الكتاب والسنة، وقيل أنه لم يبقى مجمل في كتاب الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واختار بعض الأصوليين كإمام الحرمين أن المختار أن ما يثبت التكليف به، يعني إذا كلف أن الله سبحانه وتعالى بنص أو بأمر عن طريق نص مجمل، يقول ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه، لا يبقى مجملا كما هو، لا بد أن يأتي نص يبينه، لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال. وهذا بناء على إيه شيخ مشايخ أو إخواني؟ لأن هذا المجمل إذا لم يتضح معناه صار يعني لا يعمل به، لأنه لم يبين هل هو مراد به هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى. فيقول الإمام الحرمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول التكليف به، التكليف يعني إذا كان مكلفا به هذا النص فلا لابد أن يبين ولا يبقى على إجماله. أما ما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك إذا كان في نص لسنا مكلفين فيه بشيء، يعني أمر مثلا ليس فيه أمر بعبادة أو بمعاملة معينة أو باعتقاد أو بخلق من الأخلاق، فهذا ممكن يستمر أنه مجمل حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبينه أو لا يعلم بيانه. طيب هل يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؟ نعم، قال بذلك بعض أهل العلم طيب إذا كان يا أخواني المجمل لا يعمل به إلا بعد البيان، فما فائدة أن الله سبحانه وتعالى جعل نصوصا أو آيات في كتابه؟ كما سيأتينا يعني الإجمال قد يكون في كلمات مفردة وقد يكون في جمل، يعني تركيبات يستفاد منها أحكام شرعية. نقول ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أو أنزل هذا المجمل في كتابه؟ لماذا لم يأتي مبينا من أول وهلة؟ ذكر العلماء في ذلك يعني فوائد، منها أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول أو على قبول ما يتعقبه من البيان. يعني نضرب لذلك مثال، مثلا لو بدأ الله سبحانه وتعالى في تكليفنا في الصلاة مباشرة أن قال لك مثلا لابد أن تبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا بد أن يعني تحصل شروط الصلاة، وأن تنتفع عنك الموانع، وأن تحصل شروط الصحة، وأن تأتي بها، يعني جاء بها مفصلة بداية من أول ما نزل في القرآن. يعني نعم، هنا يقول بعض العلماء يعني ربما لو وقعت على هذا الشكل مبينة بجميع تفاصيلها من أول وهلة ربما تنفر بعض النفوس منها يعني وتظن أن هذا أمرا شاقا، بخلاف أما يقول لك وأقيم الصلاة، بين لك أنك مطالب أن تقيم هذه العبادة العظيمة، ويبين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويبين أنها محافظ عليها، ويبين أنها من أهم صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ينهي الصفات يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون. فيأتيك بأمر مجمل فتتشوف النفوس إلى هذه العبادة العظيمة أن تقيمها حق إقامتها وألا تتهاون فيها، فيأتي بعد ذلك البيان للإجمال. فلا شك أن الإجمال أولا قبل البيان فيه توطئة للنفوس على قبول هذا يعني الأمر الإلهي أو هذه العبادة. من ضمن الفوائد كذلك أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا وخفيا ليتفاضل الناس في العلم بها. هو هل يا أخوان الأفاضل العلماء لما يبحثوا ويتعبوا في فهم الأدلة ويعني يجرب هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، وهل هذا له شواهد في الشرع وشواهد في العربية، هل يعترض عليها الأشياء، كل هذا أخوانا يؤجر عليها أهل العلم، يؤجر عليها أهل العلم ويتفاضلون، وهذه مراتب يعني يرتفعون بها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم مسابون على هذا الاستنباط والبحث عن ما يبين هذا المجمل. هذا يعني بعض الفوائد، وإلا هناك فوائد أخرى وحكم إلهية. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الأصولي الشافعي رحمه الله، يقول: حكم المجمل التوقف فيه إلى أن يفسر. يعني إذا أتانا الآن نص مجمل ولم نجد ما يبينه من السنة أو من الكتاب، تمام، فهنا نتوقف عن العمل به. قال: ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. يعني ما ينفع أحتج بالمجمل على شيء نحن نختلف فيه. يعني مثلا اختلفنا الآن في القرء، أنت قلت أنه الحيض وأنا قلت أنه الأطهار. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، العدة ثلاثة قروء، أنت تقول أنها ثلاث حيضات وأنا أقول ثلاثة أطهار أو العكس. لا يصح أن أنا أستدل عليك بمذهبي أن مذهبي أنا الأطهار وأقول لك الله سبحانه وتعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأنك تستدل بنفس الآية لكن تستدل على أن القروء هي الحيضات وليست الإيش وليست الأطهار. فيقول الإمام الشيرازي رحمه الله: لا يصح الاحتجاج بظاهر المجمل النص المجمل في شيء يقع فيه النزاع. ممكن نستدل به على شيء آخر، إنه مثلا إنهما ثلاثة مش أربعة، ثلاثة قروء، لأن هذا من الإيه من الخاص أو كما سيأتي إنه مفهوم العدد معتبر. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ثلاثا تفهم أنها ليست أربعة وليست اثنين، تمام، يعني فيها تحديد. أما أستدل عليك أن القروء هي الأطهار بنفس النص الذي فيه خلاف أو فيه إجمال، فهنا لا يصح الاحتجاج به. طيب، هذه وجوه الإجمال يا أخوانا، من أين يأتي الإجمال في الكلام؟ يعني إيش اللي سبب الإجمال في الكلام؟ الإجمال إما أن يكون كما قال الأصوليون، إما أن يأتي في الإفراد أو في التركيب. يعني إما يأتي في ألفاظ مفردة، في أسماء مفردة أو أفعال مفردة أو حروف مفردة، أو يأتي في جملة أو تركيب. مثال مثلا في الكلمات، مثلا زي كلمة مثلا مضار في سورة النساء، قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي أو يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار، هل هي غير مضارر؟ يعني لا، غير مضارر غيره، يعني لا يضر غيره بمعنى اسم الفاعل، أم هي غير مضارر يعني لا يضره غيره؟ هنا محتمل الأمرين معا، لأنها تقال هكذا في اللغة. زي ما أقول لك مثلا فلان مختار، مختار، طب مختار يعني إيش؟ يعني أنا اخترته وقع الاختيار عليه، ولا هو مختار هو اختار شيئا، يعني هو الذي فعل الاختيار؟ يصح الأمرين معا. طبعا لو جئت بشيء يعني يوضح، قلت مثلا فلان زيد مختار لكذا، تمام، أو أقول مثلا زيد مختار مني، يعني أنا اخترته، هنا قد يتضح الفرق. لكن أقول مختار وسكت، تحتمل أنها هو الذي اختار أو هو الذي وقع عليه الاختيار. هذا إجمال في اللفظ، يعني بغض النظر عن الجملة التي يقع فيها. ومنها قوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل هي لا تضارر والدة فتكون والدة نائب فاعل، يعني هي اللي يقع عليها الضرر، ولا لا تضارر والدة يكون هي اللي تضر غيرها، هي التي توقع الضرر؟ تحتمل الأمرين، تمام. يبقى هذا الإجمال في الإيش، في الأسماء أو في الإيه، في الأفعال. هذا يا أخوانا من حيث الإيه، من حيث التصريف. ممكن يكون الإجمال بسبب أصل وضعه في اللغة، مثل القرء للطهر والحيض. طيب، وهناك الإجمال في الأفعال، مثل إيش؟ والليل إذا عسعس. قلنا أن كلمة عسعس فسرت بمعنيين مختلفين، قيل عسعس بمعنى أقبل، وقيل عسعس بمعنى أدبر، يعني معنيين متضادين. فأيضا كلمة عسعس هي صالحة للمعنيين معا. طيب، وممكن يكون في الحروف أيضا الإجمال، مثل الواو مثلا. الواو عندي في اللغة العربية ممكن تأتي تحتمل العطف، العطف بمعنى إيش؟ معنى التشريك، يعني اشترك أمرين. أقول مثلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، الآخر الآية قال الله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل هؤلاء اشتركوا لأن دخلوا في العطف أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم مغفرة وأجرا عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. طيب وقد تأتي للألواو بإيش؟ ألواو للابتداء أو الاستئناف. فالاستئناف إخواننا يكون مخالف لما قبله، مخالف لما قبله. يعني مثلا نقول إيش؟ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هنا الواو يعني استئناف، لا نستطيع أن نقول والظالمين معطوف على من يشاء، لأن الله سبحانه قال يدخل من يشاء في رحمته. هل الظالمين دخلنا في رحمته؟ لا. فالظالمين هنا الواو هنا بدأت جملة جديدة، لا يشترك الظالمون في من أدخلهم الله في رحمته. طيب هذا كله أخواني إجمال في المفردات، ممكن يكون إجمال في المركبات. مركبات يعني إيش؟ يعني ممكن أتيك بجملة من القرآن أو آية من القرآن كل لفظة فيها واضحة، ما فيها أي احتمالات، لكن إذا ركبت هذه الجملة على بعضها قد ينشأ منها احتمال معنيين مختلفين. مثال مثلا ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في معنى قول عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل اللي بيده عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك أن يطلق ويفسخ هذا العقد، ولا ولي المرأة لأن المرأة لا تزوج إلا بولي فيكون هو ملك هذا الأمر؟ فهنا اختلف، لكن لو أمسكنا بكل لفظة من الجملة واضحة، يعفو واضحة الذي بيده عقدة النكاح، اللفظ المفردات ما فيها إجمال، لكن الإجمال في الجملة ككل، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل ولي المرأة. وأيضا يكون الإجمال في مرجع الضمير. إيش يعني مرجع الضمير؟ يعني الله سبحانه وتعالى يذكر لك في آية أكثر من شيء، بعدين يأتي ضمير واحد يحتمل أن يعود إلى أحد هذه المذكورات. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس، الضمير فإنه رجس، ورجس يعني نجس. هنا اختلف العلماء هل هو قبلها على طول مباشرة لحم خنزير، هل الرجس أو النجس هو لحم الخنزير اللحم يعني فقط، ولا هو جميع الخنزير؟ يحتمل هنا وفيها خلاف بين الفقهاء، هل المحرم هنا لحم الخنزير فقط ولا أي شيء في الخنزير نجس سواء كان شعره وشحمه ولعابه ونحو ذلك؟ فهنا اختلفوا في مرجع الإيش؟ مرجع الضمير. ويكون أيضا الإجمال في أشياء أخرى مثل إذا كان الكلام في مجاز وتعددت هذه المجازات، وأيضا قد يكون فيما ورد من الأوامر بصيغة الخبر. خلي بالك يعني في بعض الأوامر في كتاب الله عز وجل، يعني مثلا ما احنا نقول إيش؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل هذا خبر من الله يخبرنا أن الحج، أن من فرض الحج يعني من نوى الحج فلا يقع منه رفث الكلام يعني فيما يخص النساء، تمام، أو يفسق يعني بأي معصية، تمام، أو يجادل؟ هل هذا يعني خبر من الله أن كل من يحج لا يحج أحد بيته الحرام إلا وهو انتفت عنه هذه الأمور؟ طبعا يا أخوانا هذا الواقع لا يصدق هذا الشيء. فليس المراد هنا أن هذا هو الواقع أو قدر الله الموجود، بدليل أن هناك من يذهب إلى الحج ويفسوق وينتقد حجه وربما يقرب أهله ويفسد حجه ويكون عليه قضاء هذا الحج، لكن المراد هنا هو التكليف الشرعي. فكأن الله سبحانه وتعالى ينهانا بهذا الأسلوب الذي جاء بصيغة الإخبار لكن هو أراد سبحانه وتعالى أن يكلفك يعني لا ترفث ولا تفسق في الحج، كما يعني جاء في الحديث فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الحج إلى بيته الحرام من حج ومن لم يحج. طيب، فهنا أيضا لما يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أيضا هذا جاءت على صيغة الخبر، لم يقل سبحانه وتعالى أيتها المطلقات تربصن، ما لم يأتي بصيغة الأمر، فهنا أيضا هذا ذهب الجمهور أنها تفيد الإجاب، وبعضهم يقول هي مجمل حتى يتوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من هذا الخبر. طيب، في أشياء ليست فيها إجمال، مثل إيش؟ لما يأتي مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هو إيش الحرام علي في الميتة؟ ما الذي حرم علي في الميتة؟ أشمها ولا ألمسها ولا أنظر إليها؟ يعني كما قال العلماء إخواني الزوات ذات الشيء لا توصف بحلال ولا حرام، اللي يوصف بحلال وحرام هو الفعل. يعني ما ينفع أقول لك مثلا أقول لك زيد حرام، يعني إيش زيد حرام؟ إيش زيد حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني حدد أشياء معينة، يحرم عليك أن تنتهك عرض المسلم، ويحرم عليك أن تسفك دم المسلم بغير حق، ودمه وماله، وأيضا أن تعتدي على ماله بغير وجه حق. فلما الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم في الميتة؟ هنا الأكل يا أخواني، فهذا ليس مجملا، هو معروف أن الحكم الشرعي لا يرتبط بالذات إنما يرتبط بالأفعال، فالذي حرم هو أكل الميتة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هي أمي عليها حرام؟ أمي التي أنا أولى الناس بأن أبرها، هل هي حرام علي؟ إيش المقصود بالتحريم هنا؟ المقصود بالتحريم هو النكاح أو الوطء، يحرم على الإنسان أن يقرب أمه أو محارمه، تمام، هذا يعني من الحرام، فهذا يعني ليس من الإيش، ليس من المجمل. طيب، أيضا نقول هنا لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي، خلي بالك يعني في ألفاظ يعني وردت في الشرع، تمام، لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، مثلا كلمة الصلاة ذكروا أنها في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني الدعاء. طيب، أما في الصلاة في الشرع فهي معروفة التي لها تكبير، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبينها وهي أقوال وأفعال. طيب، إذا جاء النص الشرعي بيقول أقيموا الصلاة، هل معناها أفهمها يعني الدعاء هو معناها في اللغة؟ أو قل مثلا الصوم في اللغة بمعنى السكوت، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ده معناه في اللغة، لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، أقول يعني أن تسكتوا؟ لا، هذا ليس من المجمل أصلا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم الذي بعث به جاء لبيان الشرعيات أولا، فيحمل كلامه على عرف الشرع وليس مطلق اللغة، فالشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الشرع هو الأولى. طيب، إذا تردد اللفظ بين أن يكون عرفيا ولغويا، عرفيا ولغويا، فيقدم الإيش؟ يقدم العرفي على اللغوي، يقدم العرفي على اللغوي لأنه المتبادر عند المخاطرين، مثل ضربوا لها مثال مثل كلمة الدابة، مثلا كلمة الدابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، وهي في عرف الناس المخاطبين كل ما له أربع أرجل مثل الحمار ونحوها والفرس، تمام، فهذه التي تسمى إيش؟ تسمى دابة، فالمقدم هو المعنى العرفي على المعنى اللغوي. فيقول الشيخ هنا في الأبيات، يقول في تعريف المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه في رواية بالسنة وفي رواية بيانه بالآية، إما يقصد بالآية يعني كلمة القرء في الآية، أو أنه يعني بين بالإيش؟ بين بالسنة المطهرة. طيب، هو هذه الآية اللي هو القرء طبعا مختلف فيها بين الفقهاء، فالحنابلة والحنفية يقولون المراد بالأقراء أو القروء هي الحيضات، والمالكية والشافعية يقولون المراد هو الأطهار، مما استدل به الحنابلة والحنفية على أن المراد بها الحيضات، استدلوا بحديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. أيام أقرائك يعني أيام أقرائك يعني أيام حيضتك، أيام حيضتك. فالقرء هنا في الحديث بمعنى الحيض لا محالة. فهذا مما أخذوه، قالوا هذا يفسر أو يبين المجمل الذي في الآية اللي هو ثلاثة قروء. وأما من قال أن القرء هو الطهر، فاستدل بحديث تطليق عبد الله بن عمر لامرأته أنه طلقها في وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإمساكها حتى تطهر، ثم يعني أمره تلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآية. وفهم من هذا الحديث أن المراد بالقروء هي الأطهار وليست هي الحيضات. فهذا من ذهب أنه الطهر بينه بشيء من السنة، ومن ذهب إلى أنه الحيض أيضا بينه بشيء من السنة. فالسنة مبينة للقرآن، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم، وإن كان طبعا أحكام هناك استقلت بها السنة. طيب نأتي للصنف الآخر حتى لا نطيل على حضراتكم، وهو المؤول. يقول الناظم رحمه الله تعالى الإمام الزمزمي، قال: المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أول. هنا الشيخ هيستدعينا أن احنا ندخل في أمر من أمور العقيدة من أمور العقيدة. هو طبعا جاء بالمؤول. المؤول طبعا احنا شوف عندنا ثلاث ألفاظ مهمة جدا لابد أن تفرق بينها: في شيء اسمه النص، وفي شيء اسمه الظاهر، وفي شيء اسمه المؤول. إيش الفرق بينهم؟ النص قال: نص إذا أفاد نص إذا أفاد معنى واحدا. يعني هنا في فرق بين الظاهر وبين النص. يقال العلماء في التعريف: الظاهر هو المتردد بين أمرين، يحتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر. يعني مثلا كلمة من الكلمات تمام، يعني دلت على معنى بنسبة 70% وعلى معنى آخر بنسبة مثلا 30%، تمام، فهي مترددة بين المعنيين. تمام، ومثلا على سبيل المثال أنا لا أقصد يا أخواني الترجيح أو أن هذا هو يعني المثال حتى تفهم القاعدة. يعني مثلا كلمة الظن تستعمل في الشك، وقد تستعمل في اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون. تمام، طيب، وفي قول عز وجل: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقين، يعني الشك، هذا في كلام الكفار. تمام، فكلمة الظن قد تطلق في الظن بمعنى اليقين أو تطلق بمعنى الشك. ممكن نجد مثلا على سبيل المثال، أنا لا أقصد بها أن هذا المثال يعني يكون صحيح 100%، لكن نكون مثلا نفترض جدلا أنه بمعنى الشك بنسبة 70% وبمعنى اليقين بنسبة 30%. تمام، فإذا جاءنا هنا نص فيه كلمة الظن ولا هناك مرجح بين الأمرين، فالأظهر أنه يحمل إيش؟ أنه يحمل على المعنى الغالب اللي هو مثلا معنى الشك. تمام، سواء هنا أفاد معه إفادة يعني مرجوحة أو لم يفد. يعني قال بعضهم أنه سواء يعني استفيد معه مع المعنى الظاهر فائدة مرجوحة أو لم يفد. وأما النص فهو الذي يحتمل احتمالا يعني لا احتمال آخر معه، يعني على بعض أقواله، وإن كان طبعا مسألة أصوليا فيها آراء يعني كثيرة، حتى نقل إمام الحرمين أن الشافعي رحمه الله كان يسمي الظاهر نفسه نصا، كان يسمي الظاهرة نصا. ولذلك حتى قال بعض العلماء أن النص الذي لا يحتمل أبدا شيئا آخر ولو احتمال ضعيف ولا مرجوح، يعني هذا قليل جدا في الكتاب في القرآن الكريم. طيب، يبقى هذا النص والظاهر. النص هو الذي أفاد ما لا يحتمل غيره على القول يعني المعروف، والظاهر هو ما احتمل أمرين لكنه ظاهر في أحدهما، يعني ظاهر المعنى في أحد الاحتمالين ومرجوح في المعنى الآخر. تمام، ثم نأتي بالمؤول. المؤول هو الذي أخذ المعنى الأقل. يعني لو قلنا في هذا المثال مثلا والظن، لو كنا اعتبرنا كلمة الظن تطلق بالاعتبار المرجوح على اليقين، فيكون لو فسرنا الظن باليقين مع عدم يعني وجود ما يقتضي هذا الظاهر الغالب، فهنا هذا يسموه المؤول. المؤول، والمؤول مأخوذ من الإيش؟ آل الشيء، يعني رجع، وفيه عاقبة الشيء ومصير الشيء، ومعناه في الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، حمل المحتمل، حمل الظاهر للظاهر، نص الظاهر على إيش؟ أو يعني المقصود النص اللي هو يعني المصطلح النص اللي أنا قلته الآن، لا يعني الآية مثلا الواردة أو الدليل الوارد أحمله على المعنى المرجوح والأقل في الشهرة أو في الاستعمال لوجود قرينة، لوجود يعني قرينة. تمام؟ طبعا إذا ما كانت في قرينة هنا يشمل إيه؟ تأويل صالح أو فاسد. إذا كانت القرينة أو في دليل هذه تصيره إيش؟ تصيره تأويلا يعني راجحا. أما إذا كان بلا دليل فيسمى تأويلا يعني فاسدا. والظاهر طبعا دليل شرعي يجب اتباعه، يعني الظاهر اللي هو فيه احتمال أقوى من الآخر الأصل هو أن نعمل به، وعمل الصحابة والعلماء يعملون بظواهر الألفاظ حتى لو لم يكن المعنى هو يعني اليقين ولا يحتمل معنى آخر. النص كذلك ينقسم إلى قسمين، منه ما يقبل التأويل وهو قسم يعني مرادف للظاهر، ومنه قسم لا يقبل التأويل اللي يسمون النص الصريح. طيب ما الذي يدخله التأويل يا إخوانا؟ الناظم هنا رحمه الله قال عن ظاهر ما بالدليل نزل، يعني بيقول لك المؤول هذا نزل عن الظاهر، يعني قل في رتبته لأنه هو المعنى المرجوح. تمام؟ عن ظاهر ما بالدليل، بالدليل لابد أن يكون في قرينة تصرف المراد عن المعنى الظاهر الغالب اللي هو 70% إلى المعنى الأقل اللي هو 30%. ثم مثل له الناظم بشيء من صفات الله عز وجل، قال كاليد لله هو الذي أولى، هو الذي أولى. فهنا ما الذي يدخله التأويل وما الذي لا يدخله التأويل؟ قال العلماء الأصوليون يعني لا خلاف أنه يدخل في كثير من الفروع، طبعا التأويل موجود في كثير من الايه من الفروع الفقهية والأحكام الفقهية، لكنه دخوله في العقائد وأصول الديانات وصفات الباري جل وعلا هذه اللي فيها خلاف بين الطوائف، واستخلص من ذلك ثلاث مذاهب مشهورة. المذهب الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها، المذهب الأول أن لا، أن التأويل لا يدخل أبدا في الديانات وفي العقائد وأصول وصفات الله عز وجل، بل تجرى النص على ظاهرها ولا يؤول شيء منها. وهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذا قول المشبهة، إن هم يحملوها على ظاهرها لكن مع تشبيهها بإيش؟ بما يعرفونه من صفات المخلوقين. والثاني، القول الثاني أن لها تأويلا، لها معنى يعني بمعنى لها تأويلا ولكن نمسك عنه، يعني لا نتكلم في كيفيتها مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل. قال ابن برهان وهذا قول السلف، يبقى مذهب إمام السلف أئمة السلف أنهم يعتقدون أن لها معنى ولها كيفية لكن يمسكون عن الكلام في إيش؟ في هذه الكيفية، لأنهم ينزهون الله عز وجل ولا علم لهم بهذا الأمر. قال الإمام الشوكاني وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل، لما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع مع ذلك، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة. طيب المذهب الثالث أنه مؤولة، يبقى إذن هنا اختلف يعني طوائف العلماء والمسلمين، فبعضهم حملها على التشبيه وبعضهم أثبتها لله عز وجل لكن مع الإمساك عن الكلام في كيفيتها وتنزيه الله سبحانه وتعالى ونسبة ما ورد يعني لما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والمذهب الثالث أنها مؤولة، يعني يتكلمون في معناها. وقال ابن برهان الأول من هذه المذاهب باطل، اللي هو الإيش؟ اللي هو التشبيه طبعا. قال والآخران، المذهبان الأخيران اللي هو التأويل والمذهب اللي هو الثاني اللي هو عدم التأويل لكن يعني عدم الكلام في كيفيتها، هو منقول قال منقولان عن الصحابة. ده كلام ابن برهان، ونقل هذا المذهب الثالث اللي هو التأويل عن بعض الصحابة عن علي وابن عباس وابن مسعود وأم سلمة. طبعا يا إخواني النقل عن الصحابة في هذه المسألة يكون فيها إشكالية. ليش؟ هذه النقول أولا تحتاج إلى تحقيق أسانيد، يعني لابد، ليس كل قول ينسب إلى مثلا سيدنا علي وسيدنا ابن عباس وغيره أن يكون صحيحا، لابد أن يبحث في الإسناد، هذا أولا. طيب إذا ثبتنا الإسناد لابد أن ننظر في القول المروي، هل هو صريح في الدلالة؟ نحن نتكلم الآن في أهم يعني أشياء من أبواب العلم وهي العقائد وصفات الله عز وجل. لا ينبغي أن تؤخذ المسألة بتهاون أو تؤخذ يعني دلالة ضعيفة. فهنا كما سيأتي إن هو في بعض الأقوال المروية عن بعض السلف إن صح عنهم هذا سيأتي أنها يعني من يقول بإثبات الصفات لا يقول أنها طبعا واضحة في مسألة التأويل. طيب يقول الإمام، نتابع في ما زلنا في كلام الإمام الشوكاني في كتابه الماتع إرشاد الفحول، يقول نقل عن الذهبي، قال الذهبي في سير النبلاء، سير أعلام النبلاء في ترجمة فخر الدين الرازي، يقول ما لفظه: وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وأيضا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن إمام الحرمين الجويني، لعل يقصد نعم إمام الحرمين، نعم معروف إمام الحرمين، كان أبوه أيضا أبو إمام الحرمين معروف، كان أيضا من له كلام في مذهب يعني السلف. قال الإمام الحرمين رحمه الله: قال ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. هذا كلام الإمام الجويني. يقول الإمام الشوكاني بعدما نقل هذا الكلام ونقل أيضا مثله عن أبي حامد الغزالي أنه اتبع مذهب السلف، يقول: وهؤلاء الثلاثة، هذا كلام الإمام الشوكاني، يقول: هؤلاء الثلاثة، أعني الجويني والغزالي والرازي رحمة الله عليهم، الجويني أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي رحمه الله والإمام الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير، يقول: هؤلاء الثلاثة هم الذين وسعوا دائرة التأويل، هم الذين وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيولهم. ثم قال: وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف فلله الحمد. طبعا هذا إخواننا الكلام لم ينفرد به يعني الإمام الذهبي أو الإمام الشوكاني، لكن كثير ممن ترجم لهم ذكر أن رجوعهم إلى مذهب السلف. طيب شروط التأويل، هذا التأويل له شروط ولا المسألة يعني متروكة هكذا؟ لا، له شروط. من شروط التأويل حتى يحمل المعنى على المعنى المرجوح ويترك المعنى الظاهر، له شروط. الشرط الأول أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه. الثالث إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا وليس خفيا، وفيه خلاف، بعضهم قال لا يجوز التأويل بالقياس أصلا. يبقى إذن التأويل ينقسم إلى، بعض العلماء يقول في تأويل اسمه تأويل قريب، وهذا يترجح بأدنى مرجح، وهناك ما التأويل يسمى تأويلا بعيدا، هذا لا يترجح إلا بمرجح قوي، تمام. وهناك ما يكون متعذرا فلا يحتمله اللفظ، فهذا يكون تأويل فاسد أو تأويل مردود. طيب هنا الشيخ تكلم في مسألة صفة قال كاليد لله الذي هو الذي أول، يعني ذكر هنا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. هنا هو تابع هنا الإمام السيوطي، لأنه يعني نظم ما في النقاية الإمام السيوطي. الإمام السيوطي إيش قال في المسألة دي؟ نرجع للأصل. قال في إتمام الدراية شرح النقاية، يقول كقوله تعالى، هو بمثل بالمؤول، يقول كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هو يريد الآن أن يؤول كلمة بأيد. يقول السيوطي رحمه الله: ظاهره، ظاهر الآية، ظاهره أن أيد جمع يد وهي الجارحة، الجريحة يعني زي العضو اللي في الإنسان، تمام؟ يقول فأول على القوة، يعني معنى الآية يقول والسماء بنيناها بقوة، للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى على ظاهر على ظاهره، تمام؟ طبعا كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيه شيء يعني صوابه العلماء، لست أنا اللي أصوب ولا أخط الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، العلماء لهم فضل علينا ونحن الذين تعلمنا منهم، لكن يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام السيوطي تمثيله بهذه الآية أن الأيدي هنا بمعنى قوة صحيح، لا إشكال فيه، لكن هذا ليس تأويلا. ليش؟ لأن أيدي هنا أخوانا ليست جمع يد، أيدي هنا في مادة أخرى من مادة أيدة تكشف عنها في المعجم، في مادة أيدة، وأيدة بمعنى قوة. فهنا التحقيق الذي ذكره العلماء في تفسير الآية أن الأيدي السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وليست جمع يد كما توهم بعضهم أو قال الإمام السيوطي أنها يد وبعدين يلزم منها التأويل، لا، كقوله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد إنه أواب، يعني صاحب القوة، ذا الأيد يعني صاحب القوة، ها؟ وذلك هنا حذفت الياء ذا الأيد بخلاف الآية اللي في آخر سورة صاد، من يحفظ منكم سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، جمع إيش؟ جمع يد، تمام؟ وكقوله سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس، إيش يعني أيدناه؟ يعني قويناه بروح القدس. فإيش معنى الآية والسماء بنيناها بأيد؟ صحيح أن الله بنى السماء بقوة، ولكن لا ذكر هنا لليد أبدا، هي من مادة أخرى تماما. طيب هل اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة؟ طبعا وردت اليد، يد الله فوق أيديهم، وقال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، تمام؟ فطبعا من يؤول أولها بالقوة أو بالنعمة أو بالقدرة، طبعا هذا هو محل الإيش النزاع بين من يتبع منهج يعني السلف وبين من يؤول هذه الصفات. طبعا لا أريد الخوض يعني كثيرا في هذا المسألة، وكتب العقائد يعني تكفلت ببيان هذا الأمر، لكن من أبسط الأشياء التي يرد بها أو يرد بها يعني بعض العلماء على من يؤول هو أن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الصفة أو بإضافة اليد إليه بمثنى، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني جاء بالتثنية. فهنا هل يصح أن تقول لما خلقت بقدرتي؟ هل يصح أن تقول بنعمتي؟ هل تصح أن تقول بقوتي؟ طبعا هذا لا يناسب أبدا إيش تأويل أن تؤول اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة أو القوة. وطبعا يعني هنا في أيضا مسألة مهمة يا إخواني، أن مسألة هل هناك تشابه أو التباس بين مذهب من يثبت يعني مذهب من يعتقد مذهب السلف أو من هو من المشبهة. المشبهة إخواننا كفار، من قال أن صفات الله عز وجل كصفات خلقه يقول لله يد كيدي أو يد كيد فلان، هذا كافر. وهذا إخواننا ليش كافر؟ أقل شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وهذا إذا قال هذا الشيء فكأنه يرد نص القرآن، ومجرد جحد نص القرآن هو كفر بالله عز وجل. إذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهذا الإنسان يقول هو مثله شيء، هذا مجرد قبل أن يعتقد أصلا مجرد هذا التكذيب كفر، رد لكتاب الله عز وجل، رد صريح لكتاب الله. فلا يقول أبدا أحد من المسلمين إذا كان على إسلامه لا يقول أبدا إن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. طيب أما كيف نفهم يعني مذهب السلف، كيف أو مذهب يعني الذي نسب إلى السلف، هو أن يكون هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبتها لنفسه. هنا أهل السنة أو يعني المتبعون لمذهب السلف لا يعني لا يخترعون صفات من عند أنفسهم، هو يثبت ما جاء في الكتاب، جاء في الكتاب والسنة وصحت به الأحاديث، وإن كان مسألة السنة أيضا يخالفون فيها يعني بعض المتكلمين أو كثير من المتكلمين لا يعتبرون بأحاديث الأحاد في الأخذ بالعقائد. لكن خلينا حتى في القرآن، تمام. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات، الوجه واليد والعينان، تمام. وهذا مثل ما أثبت لنفسه الغضب والسمع والبصر، فهناك إثباتات في كتاب الله عز وجل. فمثل أنك تنزه الله عز وجل أن إرادته لا تشبه إرادة، وأن حياته سبحانه وتعالى لا تشبه حياة، وأن سبحانه وتعالى سمعه لا يشبه الأسماع، وصوته لا يشبه الأوصال، ويعني كل أو كلامه سبحانه وتعالى، كل هذا إخواننا يجري على نفس كل ما ذكره الله عز وجل. فهذا أسلم شيء. إذا جئت أمام الله سبحانه وتعالى وسألك الله ألم أقل في كتابي أن كذا كذا كذا، فقلت يا رب صدقت بكلامك وآمنت به وأوكلت علمه إليك، كما قال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما لم تعلمه ففوضه إلى عالمه سبحانه وتعالى، هذا أسلم، بل إنه أيضا أحكم. ليش؟ لأنه سلك الطريق الواجب سلوكه، وهو إجراء النصوص. الأصل عند جميع الأصوليين وجميع العلماء أن الأصل هو إجراء النصوص على ظاهرها، ويعني قرر أكثر من واحد من العلماء أنها لا تحمل صفات الله عز وجل على هذه الأشياء المجازية، إنما تحمل على الحقيقة بما يليق بالله عز وجل. واحد يقول لي طب إثبات ظاهرها يستلزم تشبيه؟ لا يا أخي، لا يستلزم تشبيه. أنا لو قلت لك مثلا رأيت يدك ورأيت يد عزكم الله رأيت يد الكلب، أو رأيت وجهك ووجه الكلب، هذا وجهك موجود خلقه الله، تمام، ووجه الكلب موجود، وجه الحمار موجود، في وجوه كثيرة من المخلوقات نفسها، تمام. هل معنى أن لك وجه والحمار له وجه أنه صار فيه تشابه، صار فيه تشابه في المسألة؟ إذا كان هذا إخواننا في المخلوقين، كيف بذات الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. طب إذا كان هذا في شيء مخلوق، الجنة مخلوقة خلقها الله عز وجل، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره. ولذلك إخواننا هنا يقول نعيم بن حماد، هو من شيوخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن ليس التشبيه هو إثبات الصفات، ليس التشبيه هو صفات الصفات. ولذلك يقول بعض العلماء التشبيه هو خلق وعقيدة من عقائد اليهود، أصل التشبيه عند اليهود يا إخواني. والتوراة المحرفة الموجودة إلى اليوم في أيدي الناس فيها تشبيه لله عز وجل بخلقه والعياذ بالله. وأول فرقة عرفت التشبيه وأظهرته في الإسلام فرقة الرافضة من عبد الله بن سبأ اليهودي، تمام. ثم اشتهر ذلك عن رجل من الرافضة يقال له هشام بن الحكم، فأخذ يصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به وكفروه العلماء. طيب، وهذا من أعظم الأدلة أن علماء السلف ليسوا مشبهة. إذا كان علماء السلف كفروا هذا الإنسان ومن يصف الله سبحانه وتعالى بصفاته، هم ليسوا أبدا من أهل التشبيه. فهؤلاء الذين نفوا الصفات هم الذين اتهموا مثبتة أهل السنة، ومن يثبت الصفات اتهموه بالتشبيه. ثم تطور معنى هذا التشبيه حتى غلب على كل من أثبت الصفات، وأصبح الذي يثبت الصفات كل ما يقول لك صفات يقول لك هذا مشبه وهذا من الحشوية وهذا. طبعا يا أخواننا لا عبرة بالكلمات، العبرة بحقائق الأمور، الحبرة بحقائق الأمور. وإلا إذا اتهمت هذا الإنسان بأنه مشبه فلتتهم خير القرون والعياذ بالله، الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يعني لا أريد أن أتطرق كثيرا في هذه المسألة في التأويل صفات الله عز وجل، ويرجع فيها إلى كتب يعني العقائد. قال الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثالث وهو الإيش، وهو المفهوم، وهو المفهوم. قال موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط إن كنا أولاة حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. المفهوم ضده المنطوق. إيش يعني المفهوم؟ شوف لما أقول لك مثلا هذا النص منطوقه يدل على كذا، منطوقه يدل على كذا، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا شرط. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ تمام، متى أطلب منه التبين؟ إذا كان هو فاسق وجاءني بنبأ. طب إذا كان هذا الإنسان اللي جاءني بنبأ إنسان أمين وإنسان صدوق وإنسان تقي وإنسان ورع ومعروف يعني بتزكيته، هل هنا يجب علي أن أتثبت بعده؟ لا، لا يجب، لا يجب. تمام، هذا بسموه يبقى إذن إذا جاءني الفاسق وطلبت منه التبين هذا اسمه منطوق النص، يعني النطق الألفاظ التي نطق بها أو تلفظ بها اقتضت أن الفاسق إذا جاء أن أطلب الإيش؟ التبيين والتثبت، كما جاء في القراءة الأخرى فتثبتوا. وطيب الحالة الأخرى، إذا كان الذي جاءني ليس فاسقا وإذا كان جاءني أمينا صدوقا ورعا تقيا فلا يجب علي أن أطلب منه التبيين. هذا الصورة الثانية هي مأخوذة من المفهوم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فقط حكم الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ، ولم يذكر حكم الإيش؟ الأمين أو حكم الصدوق أو حكم التقي. يبقى إذن المنطوق هو الأصل وهو دلالة اللفظ في محل نطقه، هو اللفظ دل على هذا الأمر أن الفاسق إذا جاء يجب التبين، وأما المفهوم فهو دلالة اللفظ لا في محل نطقه. هو اللفظ هنا الآية نطقت بالفاسق، فأنا أفترض صورة أخرى اللي يأتيني الأمين أو يأتيني غير الفاسق، تمام؟ فهنا دل نفس النص هذا على أن غير الفاسق حكمه مخالف للفاسق، حكمه مخالف للفاسق، فإذا كان الفاسق يجب فيه التبين فغير الفاسق أو التقي أو الصادق لا يجب فيه الإيش؟ التبين أو التثبت. فهنا الشيخ يقول لي موافق منطوقه، خلي بالك المفهوم هنا على قسمين، المفهوم الذي يفهم من النص المنطوق يعني على قسمين، في مفهوم يسمى مفهوم الموافقة اللي هو أولى، يعني إيش مثلا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيش أف، نهاك الله عز وجل أن تقول لوالديك أف. طيب هل دلت الآية على حرمة شتم الوالدين؟ طبعا. من الأقوى يا أخوانا؟ من الأعظم؟ هل الأف كلمة أف ولا الشتم أو الضرب؟ لا شك أن الشتم والضرب أعظم إذاية والعياذ بالله، تمام؟ فإذا كان الله عز وجل حرم كلمة أف فمن باب أولى أن يحرم ما هو أعظم وما هو أكثر ضررا أو أذى للوالدين مثل الشتم أو الضرب، هذا يسموه مفهوم الموافقة. ليش مفهوم الموافقة؟ لأنه هو وافق النص أن ما زاد عليه في الأذى فهو أيضا محرم، كما حرم التأفيف فحرم ما زاد عليه، هذا اسمه مفهوم الإيش؟ مفهوم الموافقة. ولذلك الشيخ قال لي موافق منطوقه كأفي، يعني اللي يوافق المنطوق في نفس الحكم التحريم كأفي، لأن زاد على الأف فهو أيضا محرم من باب أولى. ومنه ذو تخالف، تخالف بقى اللي هو مفهوم الإيش؟ مفهوم المخالفة. إيش هو مفهوم؟ يبقى إذن مفهوم الموافقة إذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق، أما مفهوم المخالفة إذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم الإيش؟ المنطوق. زي المثال اللي أنا قلت الوقت بتاع إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان حكم المجيء الفاسق هو وجوب التبين فإذا كان الذي جاءني غير فاسق أو كان صادقا أو أمينا هو عدم وجوب الإيش؟ التبين. فهنا الحكم مختلف، الحكم مختلف لاختلاف الصفة، هذا كان فاسق وهذا كان غير فاسق. ولذلك هنا الشيخ نوعه قال ومنه ذو تخالف في الوصف، ممكن يكون في الصفة يعني مخالفة الصفة تعطي خلاف الحكم الأول، ومنها مخالفة في الشرط يعني إذا فقد شرط من الشروط، ومنها مخالفة في الغاية، هنقول لك يعني الغاية دي أو العدد. هو مثل بكل مثال، قال ونبأ الفاسق للوصف ورد، يعني مثال المخالفة في الصفة إن جاءكم فاسق، وفاسق دي يعني رجل فاسق يصف هذا الرجل. والشرط إن كنا أولاة حملي، يعني مثال الشرط المخالفة مفهوم المخالفة في الشرط في قول الله عز وجل فإن كنا أولات وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. هنا شرط أن المرأة المطلقة أن تكون يعني ذات الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا طلقت وهي ليست حاملا، ها هو بفنق فقدت الإيش؟ فقدت الشرط، هل هنا تجب لها نفقة الحمل؟ لا، لأن شرط النفقة مشروط بوجود الحمل، فإذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، لأن النفقة مشروطة بوجود الحمل، ها؟ مشروطة بوجود الحمل، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليه، الحكم هو وجوب النفقة على هذا. طيب إذا فقدت هذا الشرط لم تكن من أولاد الحمل، فهنا إيش؟ فهنا لا تجب النفقة. طيب في نفس الآية ممكن نأخذ مفهوم غاية، كمل كده الآية، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن، حتى تفيد الغاية. يبقى هذه النفقة ملزم بها الزوج المطلق لهذه الحامل حتى تضع الإيش؟ الحمل. لذلك النفقة هي للحمل نفسه لا لها من أجله، فالنفقة مرتبطة بالإيش؟ بالنفقة مرتبطة بالحمل. يبقى يصلح هذا المثال أن يأتي للإيش؟ للغاية ويأتي للشرط، ولكن هو مثل بمثال آخر للغاية. قال وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، اللي هي الزوجة اللي طلقت طلقة يعني بائنة، يعني ثلاث طلقات، يعني ثلاث طلقات. قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها، اللي هي الطلقة يعني الأخيرة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى هنا تفيد الغاية، تمام، حتى تنكح زوجا غيره. وبهنا إيش؟ هذه هي الغاية، تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهي محرمة على هذا الزوج الأول حتى لو انتهت طبعا يعني ما فيها من العدة ولا استبرأت الرحم، لا يحل لها أن يتزوجها ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره. إذا تزوجها الزوج الآخر، قال الله عز وجل فإن طلقها، اللي هو الزوج الآخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما، اللي هي مع الزوج الأول، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا أخوانا دائما يأتي في علاقة الزوجين، نقول لكل الزوجين يعني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فلا تحل له، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. لا بد أن يكون العلاقة بين الزوجين لإقامة حدود الله عز وجل. ليست الحياة الزوجية لعبا، ليست الحياة الزوجية فقط مجرد متعة يتمتع بها الإنسان لنفسه ولا يراعي الطرف الآخر. الحياة الزوجية لابد أن تكون قائمة على هذا الأمر، حتى إن ظن أن يقيم حدود الله. ولم أجد في آية من كتاب الله عز وجل فيها ذكر حدود الله مثل ما ذكرها الله عز وجل في هذه الآية السابقة على هذه الآية. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، كان ممكن يقول يقيمها لكن عاد مرة ثانية حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله مالش ومن يتعداها، يا سلام، يعني كلمة حدود الله في آية واحدة أربع مرات. هذا أخوانا ليس هكذا بدون يعني سبب، هذا أمر يعني جليل يجعل كل من الزوجين يخاف الله سبحانه وتعالى ويعامل ربه سبحانه وتعالى أولا، ويعني يقيل العثرات ويعفو عن الزلات، ولا تسير الحياة إلا بهذا، لا تسير الحياة إلا بهذا. ليس منا إنسان معصوم، لا رجل ولا امرأة ولا زوج ولا زوجة، كل هذا بإقامة حدود الله سبحانه. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يطلقها الزوج الآخر بعد ما تزوج واحد غيره وتريد أن ترجع للأول، يقول فلا جناح عليهما إن ظن، غلب على ظنهم يعني، وعلم أو يعني شبه يعني تيقنوا أنهم يقيم حدود الله، فيرجع مرة ثانية. فهذا أمر في غاية الأهمية. طيب هنا حتى لا أطيل على حضراتكم، لأن احنا الآن قربنا من تقريبا أخذنا ساعة كاملة، آخر مثال عندي يقول وكالثمانين لعد أجره، يعني أيضا ممكن يكون مفهوم المخالفة في العدد. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال في حد القذف فاجلدوهم ثمانين جلدا، تمام، ومثله جاء طبعا مئة جلدة في الإيش؟ في الزنا. المهم في عدد مئة جلدة أو ثمانين جلدة في الحد المفهوم. هل هذا له مفهوم؟ نعم له مفهوم، لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا هو معنى المفهوم. معنى أن العدد له مفهوم يعني لا يزاد عليه ولا ينقص. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى 80 جلدة لا تكون 81 ولا تكون 79، فالعدد له مفهوم. لكن كثيرا ما نسمع بعض المشايخ والعلماء يقول لك العدد لا مفهوم له، هذا ليس على إطلاقه. العدد فيما نحن بصدده له مفهوم بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص. لكن إيش معنى العدد لا مفهوم له؟ مثل مثلا ما أقول لك الله سبحانه وتعالى يقول في المنافقين مثلا، المنافقين اللي هم كفار في الأصل، يعني أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل يفهم من هذا العدد إنك لو استغفرت لهم 71 أو 72 يغفر الله لهم؟ لا يا إخوانا، لا يدل على هذا. ليش؟ لأن هذا معارض، هذا المفهوم معارض بنصوص ومنطوقات أقوى منه تلغي هذا المفهوم تماما، اللي هي إيش؟ أن الله عز وجل لا يغفر للمشركين، وهؤلاء مشركين في الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إيش في سورة المنافقون؟ قال سواء عليهم ها أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ما قالش بقى 70 ولا 80، لن يغفر الله لهم. ها إن الله لا يهدي الإيش القوم الفاسقين والعياذ بالله. فهنا القواطع الدالة على أنه لا يصح ولا، وما كان المؤمن للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كل هذا يقضي على المفهوم. فالعدد هنا 70 مرة لا مفهوم له، سواء كان هو استغفر 100 ولا 70 ولا مليون لن يغفر الله لهم والعياذ بالله، لأنهم ماتوا على الكفر. فالمقصود أن العدد هنا معناه اللي بنقول هنا في مفهوم مخالفة أنه يعني لا يزاد عنه ولا ينقص إلا كان إذا كان هنا في الحدود ولم يعارضه شيء من المنطوقات أو القطعيات. وهذه الأنواع الأربعة اللي هو مفهوم المخالفة، يعني إذا كان للصفة أو كان للشرط أو كان للغاية أو كان للعدد، مما تنازع فيها الأصوليون والفقهاء باعتبار أصلها. بعضهم يعني قال هي نزاع فيها أصلا هي حجة ولا لا، وبعضهم قال إنها تكون حجة ما لم يرد من الأدلة ما يدل على خلاف ذلك. وهذا هو المذهب الأقوى أو المذهب الأرجح، إنها حجة فعلا يعمل بها ما لم يدل على خلاف ذلك. يعني طبعا في الأصولين ذكروا أشياء تكون موانع لمفهوم مخالفة، يعني مثلا أضرب لك مثال لا أريد الإطالة. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ يقول في سورة النور، يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. شوف هو الآية دي نزلت على سبب كان رجل من الجاهلية، أو أظنه أبو جهل أو أبو لهب، كان عنده أو ألا استغفر الله عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، نعم، كان عنده فتيات أصحاب رايات والعياذ بالله، يعني زواني، يعني يستجلب منهم الإيش أجر من يزني بهم ويؤجرهم لهذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء اللي هو الفاحشة والزنا، إن أردنا تحصنا، إن أردنا هذا شرط، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هل هذا الشرط اللي هو إن أردنا تحصنا له مفهوم مخالفة؟ بمعنى إيش؟ يعني الآية هنا نهت عن إكراه الفتيات على الفاحشة إذا كنا هؤلاء الفتيات لا يريدن الفاحشة، يريدوا الحصن والعفاف، وهو يكرههم على الزنا. طيب إذا كنا هؤلاء الفتيات يريدن الفاحشة، افترض أن هؤلاء الفتيات كانوا موافقين وراغبين في الفواحش وفي البغاء، هل يجوز أنه يكرههم على ذلك أو يعني يجعلهم يفعلوا ذلك؟ لا طبعا، هو الزنا محرم على جميع الأحوال، لا يجوز للزنا نفسه ولا إكراههم على الزنا ولا أنهم سواء كانوا موافقين على الزنا ولا معترضين عليه. تمام. فالآية هنا ليست لها مفهوم مخالفة، إنما قالوا هذا جاء على سبب، يعني هو يحكي الآية كأنها تحكي الواقع اللي كان موجود أن نزل السبب عليه عند عبد الله بن أبي سلول على النهي عن هذه الصورة، وكان عنده فعلا فتيات يريدن العفافة ولا يريدن الفاحشة، فنزلت هذه الآية لأجل هذا الأمر. فليس هذا له مفهوم مخالفة. فالمذهب الأرجح أو الأقوى أنه يعمل بهذه المفاهيم ما لم يرد من الأدلة ما يدل على خلافه أو يكون أرجح منه فيحتج بها ما لم يقم هذا الدليل. يعني مثال ذلك لو قلت لك مثلا بني الإسلام على 5، ده عدد بني الإسلام على 5، هل العدد معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر طبعا. ليش؟ هو هل جاء حديث يدل أن فيه ركن سادس؟ ما في. بني الإسلام على 5، هل جاء من النصوص ما هو أقوى أو منطوق أو غيره يدل أن فيه ركن سادس؟ لا. يبقى إذن هذا العدد له مفهوم، مفهومه إيش؟ أنه لا يزيد ولا ينقص عن 5، أن أركان الإسلام 5. طيب في مقابل ذلك نجد مثلا في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يا رب اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظله. هو ذكر في الحديث 7، تمام، رجل إمام عادل وامرأة دعته ذات منصب وجمال، معروف الحديث. هذا المفهوم معتبر؟ يعني ما في أحد يكون في ظل الرحمن يوم القيامة إلا هؤلاء 7؟ لا. ليش غير معتبر؟ لأنه جاء من الأحاديث من فيهم صفات أخر غير هذه الصفات، وأيضا لهم نفس الايه، نفس يعني هذه الكرامة أو هذا الايه الاستظلال بظل الرحمن. جاءت أحاديث أخر أثبتت أن في أنواع أخرى غير 7 هؤلاء أيضا يستظلون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فلهذا نقول أن 7 هنا في الحديث لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، ممكن يزيد عن ذلك، ليس معناه أنه 7 محددة لا يزيد ولا يقل، لا، في وردت بالأدلة الصحيحة أن هناك من زاد على هؤلاء 7 بخلاف بني الإسلام على 5. أعتذر لحضراتكم عن الإطالة، ولكن هذا الدرس في غاية الأهمية، تكلمنا فيه على المجمل وتكلمنا فيه على المؤول وفي ضمن ذلك النص والظاهر، وتكلمنا عن المفهوم. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن المطلق والمقيد، وهو كذلك من الدروس المهمة التي نفهم بها معاني القرآن وأحكامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.